فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الرجل إذا دعا الله ولم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل دعاؤه ولا يرفع؟ ورد أنه أن دعاءه معلق حتى يصلي على نبيه. نعم، يعني الصلاة على النبي من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة. نعم.